فلفول والمغامرة السعيدة. كان هناك فيل صغير يدعى فلفول يعيش في الغابة الخضراء مع عائلته. في يوم من الأيام رأى فلفول فراشة ملونة وراح يلحق بها بعيداً عن القطيع. فجأة وجد فلفول نفسه وحيداً خلف الأشجار الكبيرة. شعر فلفول بالقليل من الخوف، لكنه تذكر نصيحة أمه بأن الهدوء يحل المشكلات. قابل فلفول عصفوراً لطيفاً سأله: لماذا أنت وحيد يا فلفول؟ قال فلفول: لقد ضللت الطريق. طار العصفور عالياً وقال: أنا أرى عائلتك خلف النهر. استخدم فلفول خرطومه القوي وأصدر صوتاً عالياً. سمعت الأم الصوت وجاءت مسرعة إليه. غمرت الفرحة قلب فلفول وتعلم أن يظل دائماً بجانب عائلته وهو يبتسم بسعادة. تمت الحكاية.